بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة خلصنا اصفار العهد القديم، ويعني اغلب الاصفار ملهاش لازمة، في بعض الاصفار مهمة زي التكوين والخروج، ليها علاقة بحاجات كتير بالخلاص والوعود والعهود والكلام ده كله. وقلنا ان في بعض الاصفار بتحكي حكايات الانبياء المشهورين عشان نعرف يعني قصص الانبياء، زي صموئيل الاولى والتانية والملوك الاول والتاني، دول فيهم قصص سليمان وداود وإيليا واليشع. وقلنا ان الاصفار دي نقدر نقارنها بالاخبار الايام الاول والتاني عشان نطلع التناقضات والاختلافات، وفيها حاجات كتير كوبي وبيست. بعدين باقي بقى الاصفار دي تقريبا كلها ملهاش اي لازمة، ما عدا المزامير، يعتبر كتاب مهم في كتاب العهد الجديد دايما بيقتبسوا من المزامير. وبرضو سفر إشعياء من الاصفار اللي دايما بيقتبسوا منها، وبيقولوا ان هي مليئة بنبوات عن المسيح يعني، وبيستشهدوا منها على اساس ان اللي حصل للمسيح كان موجود في المزامير وكان موجود في إشعياء، ودي نبوات عنه. فيما بعد بقى هنبقى نناقش النبوات دي. باقي العهد القديم تقريبا ملوش لازمة. قلنا ان في بس اخر حاجة في سفر ملاخي، اللي هو النص اللي بيقول اذكروا شريعة موسى عبدي، في ملاخي 4:4-5:6، اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام، ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي. ودي مفروض شخصية يعني المسيحيين عشان عندهم نصوص بتقول إلي هيجي، وبعدين في نصوص بتتكلم عن المسيح، وفي نصوص بتتكلم عن النبي. الموضوع ده متلخبط في دماغ اليهود، يعني هم منتظرين شخصيات معينة ولا دي أوصاف هتجتمع في شخص واحد ولا إيه بالظبط. في مثلا في بداية إنجيل يوحنا، لما جم الناس ليوحنا المعمدان علشان يسألوه أنت مين، ففي يوحنا 1:19 بيقول وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا إلي أنت، يعني أنت إلي، على أساس نص ملاخي ده اللي بيقول ها أنا ذا أرسل إلي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، يعني قبل يوم القيامة، في حاجات ليها علاقة بآخر الزمان. فهم بيقولوا له أنت إلي، قالوا له لا. طيب النبي أنت، يعني أنت النبي اللي بتاع آخر الزمان، قالوا لا. أمال أنت مين؟ قال أنا صوت صارخ في البرية، واتبس نص من إشعياء. ما علينا، المهم مش ده اللي أنا كنت عايزه عشان خاطر ملاخي، دي معلومة على جنب. يعني اللي أنا كنت عايزه من ملاخي هو اذكروا شريعة موسى عبدي، وبعدين في الآخر بيقول إيه، لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. فآخر كلمة في العهد القديم فيها نذير لعنة، فبيقولوا أن العهد القديم ده عهد اللعنة، هما بيسموه كده. وبعدين آخر كلمة في العهد الجديد في سفر الرؤيا 22:21 بيقول نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين، فبيسموا ده عهد النعمة. العهد الجديد عهد النعمة، العهد القديم عهد اللعنة. فاحنا داخلين كده على العهد الجديد عهد النعمة. البشائر او الاناجيل الاربعة، احنا قلنا ان كلمة انجيل ليها معاني كتير، خلاصتها المعنى اللغوي البشارة المفرحة، بغض النظر ايه هي البشارة، لكن المفروض محتوى البشارة تسعدك وتفرحك. في بعض النصوص زي انجيل مرقس 1:15 ان كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل. ايه الانجيل ده؟ هو ما مش عارفين. في بعض الناس بيقولوا الانجيل ده هو البشارة بملكوت الله، فاهم ازاي؟ يعني هو بيقول لهم اقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا باللي انا ببشركم بيه ده. في بعض الناس بيقول لا احنا مش عارفين يعني ايه انجيل، يعني ايه الانجيل في النص ده. كلمة انجيل برضو في مراجع مسيحية قديمة كانت بتشير الى الانجيل على انه كتاب تستطيع الاقتباس منه. ففي مثلا مرجع مسيحي مشهور اسمه الديداخي، والديداخي دي كلمة يونانية معناها تعاليم، والمفروض هم بينسبوا الديداخي دي لرسل المسيح الاثناشر ومعهم بولس، فبيسموا الكتاب ده تعاليم الرسل. في الكتاب ده في اكتر من اقتباس، بيقول مثلا ايه، صلوا كما امركم الرب اللي هو يسوع، يعني الرب يسوع والسيد المسيح، كما امركم الرب في انجيله. فين انجيله ده اللي نقدر نعرف منه ازاي نصلي؟ فده كأن في مرجع اسمه الإنجيل أو كتاب اسمه الإنجيل. طبعا المسيحيين ما بيؤمنوش أن المسيح كان له إنجيل، لكن من خلال المصادر التاريخية الأولى للمسيحية بنقدر نستشف أن في حاجة زي كده كانت موجودة. المهم المستخدم الكتابات دي اسمها الأناجيل الأربعة. ليه؟ لأن هي المفروض بشارات مفرحة، زي ما إنجيل مرقس في بدايته بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، بدء انجيل يسوع المسيح. هو يقصد بايه انجيل يسوع المسيح؟ يعني بشارة المسيح. ايه بقى هي بشارة المسيح؟ انه جه واتكلم ومش عارف ايه، وفي الاخر اتصلب ومات وقام من الاموات. فدي غالبا استخدام كلمة الانجيل لما نلاقي كتاب اسمه الانجيل، انجيل متى، انجيل مرقس، انجيل لوقا، انجيل يوحنا، فده معناه كتاب بيتكلم عن حياة المسيح وهكذا. لما نلاقي بولس مثلا او التلاميذ الاوائل في العهد الجديد بيستخدموا كلمة انجيل، غالبا بيقصدوا بيها الدعوة والبشارة، يعني احنا بننشر الرسالة، بننشر الدعوة وهكذا. طيب هو كنا بادئ بشارة او انجيل متى، بشارة أو إنجيل مرقس، بشارة أو إنجيل لوقا، بشارة أو إنجيل يوحنا، دول الأربع أناجيل. هو مقسم العهد الجديد لأناجيل أعمال رسائل رؤية. في رسائل مقسومة نصين، رسائل بولس والرسائل العامة، فدي أقسام العهد الجديد. هما الكتابات دي مش مترتبة بحسب أنهي كتابات اتكتبت الأول، لكن مترتبة بحسب الأحداث اللي فيها تاريخيا. فالأناجيل دي بتتكلم عن حياة المسيح، أعمال الرسل، المسيح اترفع وتلاميذه بدأوا يدعو، بعد كده دعوة بولس ودعوة بقية التلاميذ في الرسائل التانية، وفي الآخر سفر الرؤيا اللي مفروض هيحكي عن رجوع المسيح مرة تانية. فهي مترتبة بالشكل ده، حتى كتب العهد القديم بنفس الطريقة مترتبة بالشكل ده. يعني مش أول كتاب في العهد الجديد هو أول كتاب اتكتب، ولا أول كتاب في العهد القديم هو أول كتاب اتكتب، لا، هم مرتبين الأسفار بحسب اللي محكي عنهما والأحداث المحكية في الأسفار دي ترتيبها التاريخي إيه. فسفر التكوين ده بيتكلم من أول خلق الكون، بعد كده آدم مش عارف مين، فده محطوط في الأول، بعد كده موسى، بعد كده يشوع، بعد كده لغاية ما وصلوا لآخر نبي قبل المسيح اللي هو ملاخي ده والناس دي وصفني وحجي وزكريا والناس دي. برضو في العهد الجديد مرتب الكتب حياة المسيح، بعد كده دعوة تلاميذه، رسائل بولس، رسائل الناس التانية، بعد كده الكتاب اللي بيتكلم عن عودة المسيح مرة أخرى. إنجيل متى فيه إيه؟ بيقول نسبوا حياة يسوع وكيف تحققت نبوات العهد القديم باعتباره المسيح الملك الذي ينتظره اليهود. خلي بالك كل إنجيل من دول المسيحيين زمان كانوا بيدولوا رمز، أيقونة. يعني ايه أيقونة؟ الأيقونة دي بتبقى صورة المسيحيين يا إما بيمسحوها بالزيت أو مش عارف مين. المهم إن الأيقونة دي دايما بيبقى بتعبر عن معتقد معين من معتقدات المسيحيين، يعني مش مجرد رسمة تقدر تستشف منها حاجة ليها علاقة بالمعتقدات المسيحية أو الحياة المسيحية. فهم بيرسموا أربع أيقونات أو أربع صور للكتبة الأربعة، بيتصوروهم بشكل ما وهم قاعدين بيكتبوا مش عارف إيه، وبعدين لكل كاتب رمز معين. فإنجيل متى ده بيرمزوا له بشكل إنسان على أساس هم بيعتقدوا أن الإنجيل ده أكتر إنجيل بيبرز إنسانية المسيح وحياته الزاهدة ومش عارف مين وأنه ما كانش مهتم بالدنيا وحاجات زي كده. إنجيل مرقس ده بيرمزوه بالأسد على أساس أن هم بيعتقدوا أن إنجيل مرقس ده بيوضح أن المسيح هو الملك. يعني إنجيل لوقا ده بيرمزوا له بالثور على أساس إن هم بيعتقدوا إن إنجيل لوقا بيتكلم على قضية الفداء والحوار ده. وإنجيل يوحنا بيرمزوا له بالنسر على أساس إن هو أسمى الحيوانات أو ملك الطيور، يعني العلو والرفعة واللاهوت، يعني الحاجة السماوية العالية. يعني هم بيعتقدوا إن إنجيل يوحنا بيبرز ألوهية المسيح وإن أسمى حاجة، يعني بيوضح المسيح في أعلى مراتبه. دي الرموز المسيحية للأناجيل الأربعة. معلومة على الهامش إن عناوين الأناجيل دي أصلا، يعني الأناجيل الأربعة دي من ضمن الكتابات اللي في الأصل ما كانش ليها عناوين. يعني ده مكتوب عليه إنجيل مرقس، لما تفتحه كده أو بشارة مرقس تفتح كده تلاقي عنوان اسمه إنجيل مرقس. في البداية خالص العناوين دي ما كانتش موجودة، وهذه الكتابات من داخل النص ما تقدرش تستشف مين اللي كتبه، لا هو ذاكر اسمه ولا من خلال الاستقراء تقدر تعرف مين اللي كتبه. لكن في اتفضل ايوه ما انا بقول اهو، فيما بعد المسيحيين الاوائل في القرن الثاني بدأوا يقولوا مين اللي كتب الأناجيل دي وبدأوا يضعوا لها عناوين. فمعظم العلماء متفقين على أن هذه العناوين وضعت في القرن الثاني، سواء بقى في النصف الأول أو في النصف الثاني. النصف الثاني على إرناوس. إيه؟ إرناوس ده أول واحد ذكر الأناجيل بأسامي. يعني أنت لو قريت في كتابات الآباء مين اللي قال متى مرقس لوقا يوحنا، هتلاقي إرناوس هو اللي ذكر الأربع أناجيل بأساميها. لكن العلماء بيحاولوا يجتهدوا امتى كان اول مرة بدأ النساخ يحطوا الاسامي دي على النسخ، فاهم ازاي؟ فبيقولوا بقى النصف الثاني او النصف الاول من القرن الثاني، المهم في القرن الثاني بدأوا يحطوا الاسامي دي. واحنا قلنا ان كتابات العهد الجديد او الكتاب المقدس بشكل عام بالنسبة لمين اللي ألفه متقسم لعدة اقسام. كتابات ما تقدرش تستقرئ مين اللي كتبها ومش مكتوب عليها الاسم. كتابات تانية مكتوب عليها الاسم لكن منقسمة لقسمين او ثلاث اقسام اسف. القسم الاول دي كتابات مزورة، والاسم اللي مكتوب ده الكاتب مش هو فعلا نفس الشخص، يعني واحد قال انا بولس وهواش بولس. القسم التاني ان الاسم المذكور ده فعلا اسم الشخص الحقيقي الكاتب، لكن المسيحيين فيما بعد اختلط عليهم الامر، يعني مكتوب يعقوب، اسم يعقوب ده اسم مشهور، هم قالوا فيما بعد ده يعقوب اخو المسيح اللي مذكور في العهد الجديد، لكن ما فيش دليل على كده. الكاتب كاتب على سفر الرؤيا انه اسمه يوحنا، لكن يوحنا ده كان اسم مشهور، او الرسالة مكتوب عليها يهوذا ويهوذا كان اسم مشهور. فهم فيما بعد قالوا ده المقصود يهوذا تلميذ المسيح، ده المقصود يوحنا تلميذ المسيح. الصنف الثالث اللي هي فعلا كتابات مكتوب عليها اسم الشخص وهو فعلا اللي كتبها، زي السبع رسائل بتوع بولس. يبقى في كتابات مش مكتوب عليها الاسم خالص، في كتابات مكتوب عليها الاسم لكن بتتقسم ثلاث اقسام، فعلا هو اللي كاتب، الاسم مشابه واختلط عليهم الامر، او كتاب مزور. تمام. فالاناجيل دي من الكتابات اللي مش مكتوب عليها اسم حد، بيقولوا بالانجليزي anonymous. anonymous يعني مجهول، ما يعرفش مين اللي كتب. ما كده anonymous تقريبا كده، ثانيه واحده. أنونيموس. أنونيموس صح كده. أنونيموس أنونيموس أم كده. أنونيموس يعني لا يوجد اسم. أنونيموس هي يعني من أصل كلمة يونانية يعني. أنونيموس يعني ما فيش اسم مذكور. أساسه يوناني مش إنجليزي خلي بالك. أنونيموس يعني مش مكتوب عليها اسم. هم فيما بعد ألصقوا لها أسامي. وخلي بالك الكتابات دي عند العلماء ما بتعتبرش كتابات مزورة. بمعنى أن ما فيش حد كتب الكتب دي بقصد خداع القارئ وإيهامه انه شخص اخر غير المؤلف الحقيقي. فاهم؟ لكن كتابات زي رسائل بولس اللي مكتوب عليها انا بولس ومش بولس اللي كاتبها دي بتعتبر كتابات مزورة وقصد الكاتب انه يخدع القارئ ليظن ان هو بولس وهو لكن هو في الحقيقة مش بولس. برضو الكتابات اللي مكتوب عليها اسم يوحنا او يهوذا دي ما تعتبرش كتابات مزورة لان الكاتب ذكر اسمه لكن ما كانش يقصد ان يخدع القارئ علشان يظن ان هو يوحنا اخر او يعقوب اخر او يهوذا اخر او الله اعلم كان يقصد ولا ما يقصدش. لكن اغلب العلماء بيقولوا ما فيش دليل واضح ان اللي كتب الاسامي دي كان يقصد فعلا انه يخدع الناس. طيب بشارة متى ده معظم العلماء بيقولوا ان كاتب الانجيل ده كان كتبوا لدعوة اليهود للمسيحية. أولا كنبذة عامة عن كتبة الأناجيل الأربعة قلنا ما هماش تلاميذ المسيح ما هماش شهود عيان والكتب ما بتدعيش ده. فاهم ازاي؟ يعني الأناجيل دي ما بتقولش مين اللي كتبها ولا بتوحي ان اللي كتبها كان شاهد عيان لان الاناجيل دي اصلا مكتوبه بصيغه الغائب. يعني كل الروايات ما بتوضحش ان اللي بيحكيها كان موجود وقتها وما بيقولش هو مين. المسيحيين فيما بعد هم اللي قالوا ان كتبت الاناجيل دول يا اما تلاميذ او من رسل المسيح. والمقصود لا تلاميذ المسيح دول يعني ال 12 والرسل اللي هو المصطلح الاوسع اللي بيدخل جواه السبعين وبولس وبعض الشخصيات المذكوره في اعمال الرسل. فهم بيعتقدوا ان انجيل متى ده كتبوا واحد عشان يدعو اليهود. ليه؟ من خلال كل المعلومات اللي بيعرفوها عن الاناجيل او عن كتابات العهد الجديد غالبا بتكون عن طريق الاستقراء. يعني انا بدرس نص الكتاب وبحاول اقرأ ما بين السطور هو ممكن اللي كتب الكلام ده يكون قصده ايه منه. فلما بيجدوا في انجيل متى انه دايما بيقتبس نصوص من العهد القديم ويقول ان اللي حصل في زمن المسيح ده علشان النبوة دي تتطبق فقال لك ده اكيد بيخاطب ناس يعرفوا نصوص العهد القديم علشان كده دايما بيختبس لهم منه. طب وهم مين اللي يعرفوا نصوص العهد القديم دول؟ اليهود. فبيقول لك اه ده غالبا المؤلف كان بيكتب لليهود علشان يقنعهم ان المسيح هو ابن داود ابن إبراهيم أي المسيح المنتظر اللي هيرجع الملك والأفلام دي كلها. تمام؟ هو بيبدأ كتابه بكتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم وبيرص النسب الطويل ده وقلنا ان في مشاكل وكده. في نقطة برضو مهمة ان بخصوص انجيل متى على وجه التحديد آباء الكنيسة الأوائل ذكروا حاجة اسمها انجيل متى. في كتاب اسمه كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري ده يعتبر أبو التاريخ الكنسي. أبو التاريخ الكنسي يعني هو أول واحد يكتب كتاب كبير بيتكلم فيه عن تاريخ الكنيسة. يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري. قيصري يعني من مدينة قيصرية اللي هي في أورشليم. يعني كان هو المفروض أسقف مدينة قيصرية اللي هي في القدس يعني في فلسطين. هو الراجل ده كتب كتاب ضخم عن تاريخ الكنيسة اسمه تاريخ الكنيسة. خلي بالك دايما الكتابات القديمة كانت بتتكون يعني لما أنا أجي أشير إلى كتاب مشهور زي ده مش ضروري أقول رقم الصفحة لان ده كتاب مشهور عالميا ومعروف، فبقول ليوسبيوس القيصري كتاب تاريخ الكنيسة الكتاب رقم كذا، الفصل رقم كذا، العدد رقم كذا. يعني الكتاب ده مكون من اكتر من كتابة واكتر من مجلد، فكتاب تاريخ الكنيسة ده 10 كتب او 10 مجلدات، لكن هم بيشيروا اليه كاف رقم كذا، فيه فصل رقم كذا، عدد او عدد عين رقم كذا. فاهم ازاي؟ كتاب فصل رقم. المهم يوسبيوس القيصري ده تكلم عن كثير من الاباء الاوائل اللي فيه مسيحيين ما يعرفوش عنهم غير اساميهم وبعض الاقتباسات اللي ذكرها يوسبيوس. يعني يوسبيوس يعتبر مصدر حصري لبعض اقوال اهم الاباء الاوائل. الاباء دول كانوا عايشين في القرن الاول القرن الثاني، كتاباتهم ضاعت، كتاباتهم اتقطعت، كتاباتهم ما بقاش منها غير قصاصات. فبنعرف عن حياه الاباء دول من خلال كتاب يوسبيوس القيصري بتاع تاريخ الكنيسه، بيذكر اسم الاب وبيتكلم عنه شويه. انت ممكن، وخلي بالك بعض المسيحيين بيصيعوا كده في الموضوع ده، يقول لك يوسبيوس القيصري ذكر عن احد الاباء انه كان بيؤمن بكذا، لكن لو احنا جبنا كتابات هذا الاب مش هنلاقي اي دليل على كده. ما هو كتاباته راحت. انت فاهم القصد؟ يعني مثلا يقول الاب الفلاني الفلاني كان بيؤمن ان الكتاب الفلاني اللي هو مش في العهد الجديد حاليا كتاب مقدس، فيجي المسيح يرد يقول ايه؟ بيشكك في نقل يوسبيوس عن الاب، ويقول لك احنا لو دورنا في كتابات الاب الفلاني ده مش هنلاقي حاجة تدل على كده. يعني عاوز يقول من الاخر يوسبيوس ده نصاب وضلالي وكذاب، والكلام اللي هو بيقوله عن الاب ده غلط. خلي بالك هو ممكن عادي يقول عن اي اب، المسيحيين بيختلفوا في نظرتهم للاباء. ممكن طائفة مسيحية تقول الاب ده قديس، طائفة تانية تقول الاب ده كافر، مفيش اي مشاكل. يعني أرثوذكس مثلا يقولوا قديس يوستينوس، يوستينوس الشهيد. كاثوليك مثلا يقولوا يوستينوس ده كافر مهرطق يدخل النار، وهكذا. فما علينا، المهم يوسبيوس ده كان عنده خلافات عقائدية مع الفرق المسيحية المشهورة اللي بتؤمن بالتثليث، ودي كانت مشكلة معروفة ان يوسبيوس ده ما بيؤمنش بالتثليث زي ما احنا بنؤمن بيه. كان في فرقة أريوسية، وكان في اتباع اثناسيوس، وكان في فرقه في النص انه بيسموهم يعني نصف اريوسي، يعني هو ما بين التثليث وما بين الفكر الاريوسي. ما علينا، المهم ان يوسبيوس ده كان عنده مشاكل في العقيده، فساعات بيقوموا ايه لما يلاقوا في كتبه حاجات وحشه مخالفه للتاريخ المسيحي اللي هم بيؤمنوا بيه، يشككوا في كلام يوسبيوس على اساس ان هو كان وحش وايمان وحش وكده. ده الرد، ان انت لو اسقطت الاباء بحسب ان انت بتلاقي في كتاباتهم مخالفات عقائديه، انت مش هيفضل لك اب تاخد منه حاجه، يبقى انت كده كانك ضيعت التراث المسيحي كله. انا ازعم ان لا يوجد اب من اباء ما قبل مجمع نقيا سليم من غير هرطقات. هرطقات، كلمة هرطقة يعني كفر، مقابلها أرثوذكسية يعني إيمان مستقيم سليم. فالأمر ده المهم. يعني يوسبيوس حكى عن واحد اسمه بابياس. بابياس ده كان من الآباء الرسوليين، يعني تلاميذ المسيح. فبيحكي عن بابياس إن في إنجيل اسمه إنجيل متى، او بوصف ادق قال ان متى العشار تلميذ المسيح اللي مذكور في العهد الجديد، تلميذ المسيح عشار يعني بيجمع العشور او الجباية، يعني كان شغال تبع الرومانيين وبيجمع الضرائب والجباية والكلام ده. فبيقولوا ان متى العشار كتب اقوال الرب الالهية، اقوال المسيح يعني، في انجيل ودونه باللغة العبرية. فأغلب آباء الكنيسة الأوائل بيؤمنوا إن إنجيل متى ده كان عبارة عن إنجيل أقوال مكتوب بالعبري. طيب هو في 3 أنواع من الأناجيل، يعني ايه انواع الاناجيل؟ يعني كتابات أدبية مسيحية بيطلق عليها مصطلح إنجيل. معظم الأناجيل، الأربع أناجيل اللي احنا بنقراها، ومعظم الأناجيل عبارة عن أناجيل قصصية روائية، يعني بتحكي المسيح جه، المسيح راح عمل معجزة، اتكلم مع الناس، اتصلب ومات وقام من الأموات. في أناجيل تانية قصصية روائية لكن بتحكي فقط عن فترة الطفولة، فبيقولوا ان دي أناجيل طفولة، زي إنجيل طفولة مريم، إنجيل توما للطفولة بيحكي عن طفولة المسيح، أو أناجيل تانية بتحكي عن طفولة زكريا، أو أناجيل تانية بتحكي عن طفولة مريم عليه السلام، دي بيسموها أناجيل طفولة، يعني بتحكي فقط عن فترة طفولة شخص معين. في أناجيل تانية اسمها أناجيل أقوال، زي إنجيل توما القبطي ده، أو زي ما الآباء كانوا بيقولوا عن إنجيل متى العبري ده، عبارة عن أناجيل أقوال. يعني إيه أناجيل أقوال؟ يعني الكتاب لا يحتوي إلا على اقتباسات قالها المسيح، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، ما فيش إنه راح وجيه وعمل معجزة واتصلب ومات ولا أم الأموات. كل القصص دي هو غير معني بيها، هو بيدون فقط الأقوال. فالآباء كانوا بيقولوا إن في إنجيل كتبوا متى عبارة عن أقوال المسيح فقط وباللغة العبرية. العلماء بيقولوا الإنجيل ده ضاع ولم يعد له وجود، بمعنى إن إنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي ملوش أي علاقة بإنجيل متى العبري اللي الآباء كانوا بيحكوا عنه. إيه الدليل؟ أولا إنجيل متى اللي ما بين إيدينا ليس إنجيل أقوال لكن إنجيل قصصي. ثانيا إنجيل متى اللي اتكلم عنه الآباء مكتوب باللغة العبرية، ولكن من خلال دراسة نص إنجيل متى بلغته الأصلية اليوناني بنكتشف أنه ده لا يمكن يكون إنجيل مترجم من اللغة العبرية. فاهم إزاي؟ طب هم إزاي العلماء بيكتشفوا أن الإنجيل اللي ما بين إيدينا ده بتاع متى مش مترجم من اللغة العبرية؟ لأنه دايما بيستخدم بعض الألفاظ العبرية وبعدين يترجم الألفاظ العبرية دي باللغة اليونانية، يترجم معناها. ده معناه ايه؟ يعني أنا لو جيت بكلمك وقلت في وسط كلامي مصطلح بالإنجليزي انت ما تعرفوش، فأقول لك مثلا الكتاب ده بيطلق عليه مصطلح أنونيموس اللي معناه لا يذكر اسم الكاتب. فانا مدام قلت لك بفرض ان كلمة انونيموس دي كلمة انجليزية مشهورة وكل الناس اللي بيتكلموا انجليزي عارفينها، فانا مدام ترجمت لك الكلمة اللي بالانجليزي فانا عارف ان انت ما بتتكلمش انجليزي، وعارف ان اللي هيقرأ كتابي مش هيفهم الانجليزي، فبضطر اترجمها له باللغة اللي هو يعرفها. فهو واضح انه بما انه ترجم الكلمة باليوناني يبقى هو كاتب لناس بتفهم يوناني وكاتب اصلا باللغة اليونانية. هو ايه اللي قرن؟ هو ده الانجيل اللي ما بين ايدينا. انا اقصد يعني الناس اشتغلوا. اتفضل قول قول. يعني الاصل كده في الموضوع الخطوة العملية ان الاناجيل كانت دي اليونانية. كل الاناجيل الاربعة دي اللي ما بين ايدينا دلوقتي تم تأليفها باللغة اليونانية، لكن احنا بنتكلم، لا احنا بنتكلم ان في اباء بيتكلموا عن حاجة تانية. فاكر انت حتة الراجل ده قال ان الكاتب انا يوحنا وفي يوحنا تاني، يوحنا ابن زبدي مثلا، هو نفس القصة، في كتابين اسمهم انجيل متى، واحد ما بين ايدينا واحد اتكلم عنه الاباء. من خلال وصف الاباء للانجيل ده ومن خلال مقارنة الإنجيل ده بالوصف بنقدر نعرف إن هما بيتكلموا عن كتاب تاني غير اللي ما بين إيدينا دلوقتي، وده في حد ذاته مصيبة مش موجود، لأن الآباء بيعتبروا الإنجيل اللي هما بيحكوا عنه ده هو الإنجيل، هو الكتاب المقدس من ضمن الكتابات المقدسة بتاعتهم بتاعت العهد الجديد. ده ما واضح إنه يمكن يا إما ما كانش عندهم، يعني دي دراسة موسعة، يعني ما كانش على أيامهم الكتاب ده، كان على أيامهم كتاب تاني اللي هو إنجيل متى العبري اللي بالأقوال اللي مش موجود دلوقتي. يعني ده بيحكي عن بابياس. بابياس ده قلت من الاباء الرسوليين, يعني تلاميذ المسيح, يعني عاش في القرن الاول ومات في النصف الاول من القرن الثاني, يعني بدايه خالص تاريخ المسيحيه. لكن سؤالي امتى اشتهر, يعني لم امتى اشتهر في وسط الناس اللغه اليونانيه عشان هو يترجم الكلمه اللاتينيه دي والكلمه العبريه؟ هو من البدايه, من قبل بعثه المسيح, واللغه اليونانيه نشرها اسكندر الاكبر في الامبراطوريه في الرومانيه اللي هي حوض البحر الابيض المتوسط. ما هم علشان كده لما جم في سنه كذا قبل الميلاد يعملوا الترجمه السبعينيه بتاعت العهد القديم العبري لليوناني ده قبل المسيح. طب هم ليه ترجموها باليوناني؟ عشان معظم الناس خلاص ما بقتش تتكلم العبري ده هو, وعاوزين يفهموا العهد القديم فترجموه لنا باليوناني عشان نفهم. فهم كتبت الاناجيل دول, كتبوا بدايه باللغه اليونانيه لسبب رئيسي مشهور, لان اللغه اليونانيه كانت هي اللغه المنتشره في العالم. فانا لو عاوز اغلب الناس تقرا الكتاب اللي انا هكتبه النهارده بانهي لغه؟ بالانجليزي. على ايامهم هكتبه باليوناني, فده كان الهدف. طب انا عاوز اقول ايه بقى, طب هو لو كان كده طب ليه المسيح كان بيتكلم بالعربيه؟ بالاراميه بيكلم الناس باللغه اللي هم يعني دي اللغه الشعبيه, انت فاهم؟ مش كل الناس كانوا بيعرفوا اليوناني, بس كان موجود في كل حته. بمعنى الرومان منتشرين في كل حوض البحر الابيض المتوسط, فمعاهم لغتهم اليونانية وعساكرهم وخدمهم والحوار ده. بس مش كل الناس الشعبيين اللي عايشين تحت حكم الرومان في المنطقة الجغرافية دي كانوا يعرفوا اليوناني, فاهم؟ بس كان ممكن لو ناس متعلمة ومثقفة ومعاهم فلوس عشان تتعلم كان غالبا هيتعلم اللغة اليونانية. تمام؟ كانوا بيتكلموا أرامي, وده ما يعتبرش محافظة على لغتهم يعني. وفضلوا بقى من وقتها بقت الأرامية هي تقريبا اللغة الأولى بالنسبة لهم. طب ليه احنا استدلينا بقى, معلش عشان الحته دي مش فاهم اللي هي, انا ليه استدليت بقى ان انجيل متى لما جه في كلمه هو راح مترجمها لليونانيه ان هو كده مش ده انه ما كتبش بالعبري, ان هو ما كتبش بالعبري. علشان لو خاطر هو كاتب بالعبري اللي الناس بتفهم العبري ما كانش هيترجم كلمات عبرية لغة تانية, فاهم؟ طب هو ما كتبش, هو المفروض مش هيكتب بالعبري, لا هو الراجل المفروض, احنا عندنا اباء بيتكلموا عن انجيل متى اقوال المسيح بالعبرية. هل الوصف ده منطبق على ده؟ لا. من ضمن الادلة, في ادلة كتير, من مثلا من ضمن الأدلة التانية إن الراجل بتاع إنجيل متى ده لما بيجي يوصف أماكن جغرافية في فلسطين بيغلط في الوصف الجغرافي, فبنعرف إن ده أكيد مش واحد, ما كانش تلميذ المسيح اللي هو كان عايش في منطقة بني إسرائيل, ما كانش أصلا يهودي تنصر. ده واضح إن من الناس اللي دخلوا المسيحية من خارج فلسطين, عشان هو ما يعرفش جغرافية فلسطين وغلط فيها في الأناجيل, فاهم ازاي؟ مثلا على سبيل المثال في اخر انجيل متى ثانيه, هي مفروض في الحتة دي نغلب نفس اليوم. في متى 27:33, ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة وهو المسمى موضع الجمجمة, ده في 27:33, ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة وهو المسمى موضع الجمجمة. ده إيه النص ده؟ هو المفروض لو احنا قرينا النص باليوناني هنلاقيه بيقول الكلام ده, أتوا إلى موضع يقال له, كل الكلام ده باليوناني, وبعدين راح كاتب بحروف يونانية انت تقراها جلجثة. وبعدين هو كأنه علشان عارف ان الناس اللي بتقرأ دي لهم من بني اسرائيل عارفين المكان ده ولا هم عارفين الكلمة دي معناها ايه، فرح قايل ايه وهو المسمى موضع الجمجمة. ده كلام باليوناني ترجمته كده بالعربي، فاهم ازاي؟ في برضو مثلا انجيل متى 27:46 بيقول ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما سبقتني. خلي بالك يعني هو انت لو جيت قريت النص اليوناني هتلاقي كاتب باليوناني اللي ترجمته الساعة التاسعة صرخ يسوع، وبعدين بحروف يوناني تتنطق إيلي إيلي لما، مش لما كلمة عربية، لا لما سبقتني. هو عارف ان اللي بيقرأ ده لا فاهم الالفاظ العبرية دي ولا الارامية دي، فهيضطر ان هو ايه يترجمها لهم باللغة اللي هم بيقروا بيها اصلا الكتاب يوناني. فيقوم كاتب اي الهي الهي لماذا تركتني، الهي الهي لماذا تركتني دي ده كاتبها باليوناني، دي ترجمتها بالعربي. فهو ساعات كان بايه كلمات عبرية أو أرامية بيكتب نفس نطقها بحروف يونانية، وبعدين علشان عارف إن اللي بيقرأ هو مش بيعرف عبري فبيقوم ترجم له الكلمة اللي هو نطقها نطقها العبري، يقول له دي معناها كذا باللغة اليونانية. فده العلماء بيستشهدوا بكده إن لو الراجل ده كان كاتب أصلا باللغة العبرية لناس بتفهم عبري اللي هم اليهود ده هو ما كانش هيضطر ان هو يترجم كلمات مكتوبه باللغه العبريه. نفهم كده ان هو كان مكتوب باليوناني الناس بتفهم يوناني، لا مكتوب باليوناني بس ساعات بيذكر كلمات عبريه، فاهم؟ يعني انا مثلا هقوم قايل انا بكتب كتاب باللغه الانجليزيه بدعو الغرب للاسلام، فبقول لهم مثلا دعاء معين او بقول لهم سورة الفاتحة، فهقوم كاتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم بحروف انجليزي، فبقوم اقول لهم اللي ده معناه ذا موست مرسيفل مش عارف مرسيفل وكذا، فاهم ازاي؟ ده اللي كان بيعمله. فهو كاتب اصلا باللغة اليونانية، ساعات بيذكر كلمات او مقاطع باللغة العبرية، وعلشان عارف ان الناس دي يدوبك اخرهم يقروا نطقها بحسب الحروف اليونانية المكتوبة قصاده، فيقوم كاتب ترجمتها باللغة اليونانية عشان يفهموه. الموضوع ده يعتبر دراسة موسعة يعني عن إنجيل متى، ودي تعتبر مصيبة كبيرة. لو في بقى مراجع كتير بتقول الكلام ده إن إنجيل متى اللي ما بين إيدينا مش هو إنجيل متى اللي اتكلم عنه الآباء، علشان إنجيل الآباء ده أقوال وده إنجيل قصصي، ده بالعبري والإنجيل ما بين إيدينا غير مترجم باللغة اليونانية. ماشي كده في منها موجودة بس كتب مرفوضة مش مقدسة بالنسبة للمسيحيين. إيه؟ موجودة مخطوطاتها موجودة لها موجودة يعني اكتشفوها وهم بيحفروا في الجبل طلعوا مخطوطات قديمة كده يعني. ايه مرفوضة؟ عشان الاباء ما عجبهمش عادي يعني، او هم نفضوا للكتب دي وقالوا احنا كتبنا المقدسة كذا، يبقى اوتوماتيك اي حاجة تانية مرفوضة. يعني مش بالضرورة يكون ناقش كتاب معين وقال الكتاب ده مرفوض عشان كذا وكذا وكذا، ممكن يكون في بعض الآباء عملوا كده لبعض الكتب، لكن الأساس كتبنا كذا أوتوماتيك الباقي مرفوض. بعض الآباء كانوا بيتكلموا بشكل متوسع أكتر، يعني بيقسموا الكتب لثلاث أقسام: كتبنا المقدسة، كتب صالحة للقراءة ولكنها ليست مقدسة، مقدسة معنى موحى بها من الله وكده، في كتب تانية مرفوضة مفروض المسيحي ما يقرهاش اصلا. تمام. بشارة أو إنجيل مرقس. خلوا بالكم إنجيل متى وإنجيل لوقا هما الإنجيلين اللي ذكروا مقتطفات صغيرة عن طفولة المسيح، لكن إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا دول بدأوا على طول من وهو كبير، من بداية دعوته، من أول مشهد. خلي بالك المشهد ده مكرر في الأربع أنجيل. يوحنا المعمدان بيعمد الناس في نهر الأردن وبيقول لهم توبوا يا أولاد الأفاعي يا أولاد الحياة يا أولاد كذا كذا، عادي ما فيش أي مشكلة، يعني إن حتى المسيح والعياذ بالله منسوب له إنه كان بيقول للناس كده يا أولاد الأفاعي يا أولاد الحياة يا أولاد مش عارف إيه ده كده يعني، والناس تقول له أنت بتشتمنا أنت كده بتشتمنا، يروح شتمهم تاني ما فيش أي مشاكل. ودي من ضمن النصوص اللي احنا بنستشهد بها، انت بتقول المسيح ملوش خطيه، فدي طب الشتيمه دي ايه؟ ما علينا. المهم انجيل المشهد ده مكرر في الاربع انجيل. يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا بيعمد اليهود في نهر الاردن، بيعمدهم يعني زي غسل الطهاره كده، ان ايه ابداوا حياه جديده زي اي شخص يدخل الاسلام، اتشهد واغتسل وصلي، فهو كان غسل رمزي كأن أنا بسقط عنك الذنوب والخطايا وكده. فالمفروض ويوحنا المعمدان بيعمد الناس، راح جاله المسيح وعمده. فالمشهد ده في الأربع أناجيل. مرقس ويوحنا بيبدأوا بالمشهد ده، متى ولوقا بيبدأوا بقبل كده. لوقا بيبدأ من أول زكريا وولادة يوحنا أو يحيى عليه السلام، بعد كده ان الملاك جه بشر مريم وهتولدي، وبعدين ولدت المسيح وكان صغير وكان بيعمل حاجات ايه وهو صغير، بعد كده نط لما كبر للمشهد بتاع المعمودية. ده ايه؟ متى ولوقا. لوقا مدي تفاصيل قبل كده شوية يوحنا، لكن مرقس بادئ بالنسب وازاي المسيح اتولد وكان بيعمل ايه وهو صغير، وبعد كده نط للمشهد بتاع المعمودية. ايه؟ لوقا مش مرقس. انا قلت مرقس ولا متى؟ مرقس ما علينا مش مهم. هو قلت لوقا ومتى هم اللي بيذكروا الطفوله. لوقا بادئ قبل منها شويه بولاده يوحنا المعمدان. متى بادئ من اول حته النسب وازاي المسيح اتولد وعمل ايه وهو صغير وهرب لمصر ومش عارف رجع تاني، وبعد كده ايه كبر لمشهد المعموديه. مرقس ويوحنا بيبتدوا من مشهد المعمودية على طول، ما بيتكلمش ازاي المسيح اتولد، ولادة عذرية ولا ولادة مش عذرية، ما لهمش دعوة بالحوار ده، بالنسبة لهم يمكن مش نقطة مهمة، ما تكلموش عنها، وبدأ على طول من مشهد المعمودية. المسيحيين بمعظمهم بيعتقدوا ان المسيح اهم حياته اخر ثلاث سنين. يعني خلي بالك انجيل لوقا هو الإنجيل الوحيد اللي بيذكر صراحة المسيح لما جه يتعمد كان عنده كم سنة، فبنقدر نحسب طيب بقيت حياته دي المحكية عنها لغاية ما اتصلب ومات ورفع تقدر بكم سنة، فبيقدروها بحوالي 3 سنين 4 سنين كده يعني. فهنا الثواني اهو في لوقا 3:23، ولما ابتدأ يسوع، ابتدأ دي يعني ابتدى دعوته، كان له نحو 30 سنة، حوالي 30، وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن متسات ابن لاوي ابن ملكي، وقعد يرص ايه نسبه. تمام. فلوقا هو الوحيد اللي بيذكر ان المسيح لما ابتدى اي ابتدى دعوته وتبشيره بملكوت الله ولا ملكوت السماوات، والحوار اللي عندنا نحكي عنه ده كان عنده حوالي 30 سنة. على فكرة في بعض الاباء كانوا بيقولوا ان المسيح كان عنده 50 سنة. طب جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من انجيل يوحنا في الاصحاح 8:57. المسيح المفروض كان بيكلم اليهود في حوار معين، فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم. يعني هو كان بيتكلم على حاجة كده وبيقول إيه أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، فاليهود ما فهموش معنى كلامه ايه، فراحوا قالوا له ده انت ما كملتش 50 سنة، ازاي تقول ان انت شفت ابراهيم على اساس ان ابراهيم من زمان خالص، فاهم ازاي؟ فبعض الاباء بيقولوا لما اذا كان اليهود قالوا له انت ما كملتش 50 سنة، ده معناه ان هو كان عنده 45 مقرب على 50، صح ولا ايه؟ ما هو يستشف. يعني انا لما اجي اقول لك ما اكلم شاب صغير، يا ابني انت ليه بتتكلم كانك عجوز، انت ما كملتش 20 سنة، يعني ده معناه ايه؟ انه 18-19 كده، يعني قريب، رقم اقرب للعشرين. ففي بعض الاباء كانوا بيقولوا المسيح كان مقرب على 50 سنة بحسب النص ده. معظم المسيحيين بيقولوا لا، ده هو كان عنده 30 سنة، يعني هم حتى ما يعرفوش المسيح كان عنده كم سنة. يعني اتفضل. 8 كام الاول؟ اه 7 و 3 23. اه ده نسب المسيح. اه كان في الاخر عند ادم ابن الله. اه يعني دي تفسيرها ايه بالنسبه لي؟ يعني ابن ادم ابن الله، هل ده معناه ان ادم هو اللي ابن الله ولا لا؟ هو كلمة من الله دي كلمة شائعة بتطلق على بني إسرائيل، بتطلق على آدم، بتطلق على الملائكة. ممكن، خلي بالك، ممكن يكون المقصود آدم ابن الله أو الملائكة ابن الله، بمعنى إن الله هو مصدر وجودهم بشكل مباشر. يعني آدم ده ما تولدش، ده ربنا هو اللي خلقه. الملائكة دول ما تولدوش، ربنا خلقهم مباشرة. فممكن يكون ده المقصود من المعنى. المهم احنا بنستخدم مثل هذه النصوص للدلالة على ان لو في نصوص بتقول ان المسيح ابن الله، لكن ما فيش نصوص بتوضح صراحة ان بنوته مختلفة عن بنوة الاخرين، فممكن يكون يا اما هو ابن الله زي ما اليهود كانوا ابن الله، بمعنى ان هم ابرار تقى بيسمعوا كلام ربنا وبينفذوا وصاياه، فده يدعى ابن الله. أو زي الملائكة وزي آدم، إن ربنا هو اللي خلقه مباشرة أو هو سبب وجوده المباشر، فعلشان كده يدعى ابن الله، لكن مش ابن الله علشان هو مولود من الله، فكده يبقى زي أبوه إله من إله وهكذا. ما علينا، احنا في الحوارات دي بعدين، ما تسبقش. بشارة انجيل مرقس، ده انجيل مرقس يعتبر اقصر الاناجيل، وقلنا ان كل اللي موجود في انجيل مرقس بنلاقيه في متى ولوقا. يعني انت لو اي قصة قريتها في مرقس هتلاقيها موجودة في متى، وهتلاقيها موجودة في لوقا غالبا. ممكن تلاقيها في متى بس، ممكن تلاقيها في لوقا بس، لكن غالبا كل اللي في مرقس موجود في متى ولوقا. وبعض العلماء بيقولوا ان ده سببه ان متى ولوقا كان عندهم انجيل مرقس، لما جم هم يكتبوا اناجيلهم فنقلوا منه، وبعدين كل واحد ايه كان في مرجع تاني، وكل واحد كان عنده مراجعه الخاصة. ما علينا، نبقى نحكي الموضوع ده بالتفصيل بعدين، لكن كمعلومة ان كل اللي موجود في مرقس هتلاقيه موجود في متى ولوقا. انجيل مرقس من اقل الاناجيل اقتباسا من قبل المسيحيين. فانت لو قلت المسيحيين مثلا بيقتبسوا من انهي اناجيل علشان يطلعوا منه معتقدات، نادرا ما هتلاقي ان المسيح بيقتبس بنص من انجيل مرقس علشان يثبت بيه معتقد معين. فده بيدي لك اشارة ان انجيل مرقس ده انجيل يعني ما بيحتويش على نصوص فيها اشارات. ما هو خلي بالك، المعتقدات المسيحية اصلا مش موجودة في العهد الجديد، بس في بعض النصوص بيستشفوا منها معتقداتهم وبيفسروها بشكل خاطئ، بيقتطعوها من السياق، ما بيفسروهاش بحسب الخلفية التاريخية اللي على أساسها الكاتب كتب النصوص دي، ما بيرجعوش للنصوص الأصلية، بيترجموا بحسب، بيفهموا بحسب ترجمة خاطئة حاجات كتير. طيب هما ما بيقتبسوش من إنجيل مرقس خالص تقريبا، فتفهم إن إنجيل مرقس واضح إن ما فيهوش حاجة مفيدة بالنسبة له. إيه؟ إنجيل يوحنا. اه انجيل يوحنا وانجيل متى. متى ايه؟ في تحريفات عقائديه للصوت. ما علينا، اقول خلاص ده بقول مفيد لنا احنا، في اكتشافات كتير. خلي بالك. طيب إنجيل يوحنا ده أكتر إنجيل بيقتبسوا منه عشان يدعموا لاهوت المسيح، ومع ذلك تلاقي فيه هو الإنجيل الوحيد اللي فيه نص صارخ مثلا بيقول إن الأب هو الإله الحق الوحيد، وإن المسيح أقواله هي تعلمها من ربنا وسمع منه وهكذا. يعني ما مش هتعرف تغلب أنت في الرد على المسيح، حتى لو في إنجيل هو شايف إنه جامد وبيقتبس منه كتير، من الإنجيل ده هتعرف تطلع كتير ضد ألوهية المسيح وتفسر من خلاله النصوص اللي هم بيفسروه بشكل خاطئ. طيب هو بيقول حياة يسوع المسيح في صياغة مختصرة مع التنبيه على اهتمام يسوع بسد حاجات البشرية. ماشي، إنجيل كده بسيط على ما أصل. ما علينا، إنجيل مرقس ده من ضمن الأناجيل اللي حصلت فيه مصايب كتير في التحريف. يعني احنا لو جينا نقول ايه اكبر وقائع تحريف حصلت واشهر وقائع تحريف حصلت في الكتب المقدسة المسيحية، اول حاجة قصة السبع اصفار القانونية دي الثانية، ان المسيحين ما بيقبلوهاش، مسيحين تانية بيقبلوها، مسيحين بيقولوا عنها خرافات واباطيل، مسيحين تانية بيقولوا عليها كلام الله. فدي اشهر واكبر وقع لان ده اختلاف على كتب بحلها. طيب وبعدين في ايه تاني؟ قصتين مشهورين، نهاية إنجيل مرقس وقصة المرأة الزانية. قصة المرأة الزانية دي تحريف كبير، قصة كاملة في إنجيل يوحنا مضافة على الإنجيل، ونهاية إنجيل مرقس لقشة نصوص كده متضافين في آخر إنجيل مرقس. في كمان الإصحاح 21 من إنجيل يوحنا، بس ده مش مشهور قوي، اللي هو قصة إن الإنجيل أصلا بيتوقف عند العدد 20 وبيقول خلاص في المسيح عمل حاجات كتير، بس أنا لو كتبتها كلها الكتاب مش هيكفي، أما هذا فقد كتب لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو من الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه، فختم كتابه خلاص وزي الفل. فجأة لقينا إصحاح بحاله متضاف. فدول أكبر تحريفات حصلت في الكتاب مشهورين من بعد قصة الأصفار القانونية التانية. فعلماء كثيرين جدا عارفين ان اخر صفحة في انجيل مرقس الصفحة ده هي من اول 16-9 لغاية 20 دي كانت اضافة لاحقة وغير موجودة في اقدم واصح مخطوطتين لانجيل مرقس. يعني احنا لو قلنا ان ازاي اثبت ان فعلا الكتاب ده كتبه المؤلف المسيحيين يقولوا طيب نرجع لاقدم المخطوطات ونشوف اقدم مخطوطات مش بنلاقيه فيها ال 11 نص او ال 12 نص دول. برضو قصة المرأة الزانية قصة كبيرة موجودة في انجيل يوحنا، اليهود جابوا له امرأة قالوا له احنا مسكناها وهي بتزني يلا طبق عليها الشريعة، قال لها لا انا، قال لهم لا انا مش هطبق عليهم، مش هطبق عليها حاجة. اللي شايف انه فعلا مخلص كده وصادق وما عليهوش اي يعني ربنا مش هيدينه هو اللي يبدأ يرجمها، من كان منكم بلا خطايا فليرميها بحجر. ما حدش رضي يرجمها فلاص خلها خلاص ستي ولا همك ما تعمليش كده تاني ومشيت. دي قصة كبيرة في انجيل يوحنا، مخطوطات كتيرة بالعبيط قديمة ما فيهاش القصة دي. اول ظهور للقصة دي كانت في مخطوطة من القرن الخامس الميلادي، لكن في مخطوطات من القرن الثالث، مخطوطات من القرن الرابع، مخطوطات من القرن الخامس برضو ما فيهاش القصة دي. طيب ماشي، ده فكرة عن إنجيل مرقس. بعد كده إنجيل لوقا. إنجيل لوقا ده من أهم الأناجيل، ساعات بيحكي حاجات كتير مش موجودة في الأناجيل التانية، وفي نصوص كتير هتلاقي من خلال مقارنة الأناجيل التلاتة بتقدر تستشف حاجات. يعني زي ما احنا قلنا مثلا قصة موجودة في متى، القصة دي في نهايتها ان احنا امننا ان انت المسيح ابن الله الحي في متى مثلا. لما نيجي نقارن في مرقس ولوقا نفس القصة نلاقي ان القصة دي في اخرها ما بيقولوش للمسيح ان هو ابن الله، فنبدأ نستشف واضح ان القصة في متى عليها علامة استفهام، هو الوحيد اللي قال ان قالوا عنه ابن الله مرقس ذكر نفس القصة، لوقا ذكر نفس القصة، ما بنلاقيش في الكلام ده. برضو من خلال يعني لما نقارن قصص الأناجيل الثلاثة مع بعض، ما احنا قلنا ان كل اللي في مرقس موجود في متى موجود في لوقا. لما بنقارن القصص دي ببعض بنقدر نستشف ان في انجيل منهم هو اللي ذكر القصة بشكل اصح وادق، وغالبا الشكل ده مش بيكون فيه الحاجة اللي بيقفش فيها المسيح. فاهم ازاي؟ يعني تلاقي فيه نص بصيغة معينة، مثلا المسيح كان يا مكان يا سعد يا اكرام كان قاعد على شط الجزيرة وتلاميذه في المركب، راح ماشي على المية ومعدلهم، فراح التلاميذ بصوا كده لقوه ايه ده، ده انت بتمشي على المية ازاي بتعمل كده؟ فراح قال لهم انتوا لو عندكم ايمان تعرفوا تمشوا على المية زي. راح بطرس راح قايل طيب يا سلام، قالوا وادي الجمل وادي النخلة مش عارف مين الحوار ده، قال لك طب انا انزل اجرب بنفسي، فراح نزل وبدأ يمشي على المية شوية، قال لك ايه ده، ده انا بمشي على المية فعلا، وبدأ يشك كده راح غارق. المهم المسيح مجده وخده وطلعه على المركب، وراح ايه اللي حصل، كل اللي كانوا على المركب جم سجدوله وقالوا له ده انت ابن الله. فالمسيحيين يقولوا طب ما هم علشان شافوا منه معجزة راحوا سجدوه يعني عبدوه، فقالوا انه ابن الله يعني مولود من الله فمستحق للألوهية. نقارن القصة دي نفسها موجودة في الأناجيل التانية، نلاقي ان ده هكس. وعلى فكرة انا اكتشفت ان هكس دي يا اما كلمة عربية المتاخدة في اللغة الانجليزية، يعني في اللغة الانجليزية كلمة نفسها بتنطق هكس. ما علينا، يعني دي معلومة انا لسه مكتشفها قريب، معناها اي كلام فاضي ملوش دليل، خرافة، تزوير، معناها كده هكس في الانجليزي يعني. فالقصة دي يا اما في الانجيل ده التفاصيل دي هكس، مش موجودة في الأناجيل التانية، ما فيهاش ان هم لا سجدوله ولا قالوا له من الله ولا اي حاجة من دي. غالبا بنلاقي ان الاضافات اللي المسيحيين بيقفشوا فيها دي موجودة في انجيل متى، فلما نقارن ما نلاقيهاش في لوقا ما نلاقيهاش في مرقس، او ساعات نلاقيها في مرقس ومتى ما نلاقيهاش في لوقا. المهم بالمقارنة بتحس ان المشكلة القصة فيها مشكلة يعني، وده في حد ذاته بيفقد او بيضعف من مصداقية القصة، خصوصا لما يكون الموضوع لفظ معين انا متمسك به. اتفضل. لا لا لا، اصل المسيح لو اتكلم زيك هيروح في داهية. ليه؟ مصداقية القصة منين؟ نعرف مين اللي جاب القصة دي وكتبها، ونثبت مصداقية مرجعه. يعني لو قلنا مين اللي كتب القصة دي، التلميذ الفلاني، تقدر تثبت كده؟ مش هيعرف. جاب القصص دي منين؟ ما نعرفش. طب انت كده رحت في داهية. فهو ما بيمشيش بالفكر اللي انت بتقول عليه ده، عشان مش هيعرف يكمل. هو بيقول ان القصص بتبقى مكملة، الكتب مكملة لبعضها، يعني ممكن ده يكون ذكر معلومات التانية ما ذكرهاش. دي مشكلة يعني، ده شاهد المعلومة دي لكن هو ما شاهدهاش. ماشي، ما فيش مشكلة، بس الكلام ده ممكن يتقال لما يكون الرواية فيها مساحة ان انا احس ان ممكن يكملها هنا. وبعدين خلي بالك الموضوع ده بيجي بالاختبار. يعني ايه؟ يعني انا ثبتت بمقارنة قصص ان في قصص بتتغير لأهداف معينة، فبعد كده لما الاقي قصة فيها تفاصيل معينة مضافة ما ابتديش افترض حسن النية، لان انا اختبرت بأدلة قبل كده ان هو بيغير لأهداف معينة. الموضوع ده ما بتحتاج، زي ما احنا مثلا طلعنا موضوع، بس دي في السلسلة التانية، مشكلة أبيثار والمشكلة بتاعة المجنون والمجنونين والجدريين والجرجسيين والكلام ده، فاحنا طلعنا قصص هو فعلا من إنجيل لإنجيل بيغير، عشان في مصيبة معينة في القصة، في مشكلة معينة في القصة، أو لهدف معين في دماغه. فبعد كده لما اجي اشوف قصص تانية ما اجيش اطلع الكاتب ده ملاك واطلع له افتراضات بحسن نية، لا، ما انا مطلع له بلاوي قد كده، ايش معنى في دي هيطلع ملاك؟ طيب، فانجيل لوقا ده كتاب مهم. انجيل لوقا بيذكر تفاصيل كتير مهمة ودقيقة، يعني مثلا زي بتاع تلميذي عمواس بيذكر كلام مهم ودقيق لها علاقة بفهمنا لمسألة الصلب والفداء، لما قالوا ان هم خدوه صلبوه واحنا كنا فاكرينه هو اللي هيفدي اسرائيل، فده معناه ان مفهوم الفداء ما تطبقش لما صلبوه. فاهم ازاي؟ انت حضرت القصة دي لما بنقراها؟ ما كنش موجود. هم المفروض المسيح بعد ما اتصلب ومات وقام من الاموات كان ماشي في طريق الى مدينة اسمها عمواس، فقابل اثنين من تلاميذه بس هم ما عرفوش ان هو المسيح، فراح سمعهم بيتكلموا في كلام كده، راح قال لهم طيب ايه الكلام اللي انتوا عمالين تحكوا فيه ده؟ فراح قالوا له ايه ده، انت مش من هنا؟ ما تعرفش ايه اللي حصل؟ حصل لمين؟ حصل ليه؟ فراح قال له المختصة الامور المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساؤنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. يعني احنا كنا فاكرين أنه يفدي إسرائيل بس هم خدوه صلبوه. فده بيدينا فكرة أن الفداء في مفهومهم ما كانش له علاقة بأنه يتصلب ويموت، بعكس الإيمان المسيحي إن الفداء هيتم لما يتصلب ويموت. برضو القصة بتاعت دعاء زكريا لما قال التسبيحة بتاعته إن ربنا هيخلصنا ويفدينا وهنخلينا نعبده بلا خوف ومش عارف مين، وفي نصوص كده في بداية إنجيل لوقا، دي تفاصيل مهمة مش موجودة في الأناجيل التانية بتفيدنا. فإنجيل لوقا فيه النقطة دي، إن معظم الروايات ما فيهاش الجانب الإيماني زي ما بيزبطها متى ساعات بيغير في القصة عشان يضيف تفاصيل إيمانية وعقائدية، غالبا ما بنلاقيهاش في لوقا. برضو لوقا عنده نصوص وتفاصيل زيادة مش موجودة في الأناجيل الأربعة، مهمة جدا. لوقا يعتبر أطول الأناجيل، هو عبارة عن 24 إصحاح، لكن الموضوع مش بعدد الإصحاحات، بحجم الكتاب. يعني احنا لو جينا ادي الاربع اناجيل، متى كتاب كبير بس ايه لوقا اتخن شويه. لو قلنا عدد الصفحات ده 44 صفحه، ده كام؟ 47 صفحه، يعني قريبين، حجمهم قريبين بعض، بس لوقا اكبر. مرقس أصغر واحد، ويوحنا يعتبر إيه في المرتبة الثالثة 36 صفحة، يعني ده أصغر إنجيل مرقس، بعد كده يوحنا، بعد كده متى، بعد كده لوقا. فده دلالا مدام هو أكبر إنجيل يبقى هو اللي بيذكر أكتر تفاصيل، بس برضو في حاجات مثلا موجودة في يوحنا ما بنلاقيهاش في لوقا، في حاجات موجودة في متى من لايهاش في لوقا، كل اللي في مرقس بنلاقيه في متى ولوقا تقريبا. طيب قول. هو يعني الجزء البسيط ده بس هو ده اللي عمله المسيح في 3 سنين؟ ايه؟ كلهم 4. لا، ما هو انت لما تيجي تقرا في انجيل يوحنا لما بيقول لك انه عمل معجزات كتير، لكن احنا لو كتمناها واحده واحده اهو، وايات اخر كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. فين اقواله وفين هديه وفين الشريعه اللي هو مش مهم. مش مهم. عارف ليه؟ النقطة دي لو قلنا مثلا إنجيل متى اللي بالعبري ده عبارة عن أقوال المسيح مكتوب باللغة العبرية، تفتكر هو ليه كتب باللغة العبرية؟ ليه ما كتبش باليوناني زي الباقيين؟ علشان خاطر المهم بالنسبة له إن كلام المسيح يحفظ زي ما قاله، مش الموضوع بالمعنى، الموضوع لفظا. طيب كتبت الأناجيل دول كان ايه هدفهم؟ ليه كتبوا باليوناني؟ عشان عاوزين ينشروا اكتر ناس يقدروا يقروا الكتاب، اللغة اليونانية هي اللغة العالمية. طيب وهم عاوزين ينشروا ايه؟ ايه المهم بالنسبة لهم؟ فده كان له علاقة بالدعوة المسيحية من بدايتها، زي ما كنا قلنا النص بتاع إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلام على المسيح أو عن المسيح. دي كانت الدعوة المسيحية. الناس بتدخل المسيحية ازاي؟ أقول له المسيح راح جه اتصلب مات بيحبك ويتعذب وتقلم علشانك، وقعد أحكي له قصص عن المسيح. فده المهم، لكن مش المهم كل تعليمه، مش المهم كل أقواله، فاهم؟ فعلشان كده ما اهتموش بالجزء ده. يعني الأربع أناجيل اهتموا بإيه؟ إنه اتصلب ومات ومأمن الأموات. الأربع أناجيل ليه؟ لأن ده كان أساس دعوتهم في بداية المسيحية. لاحظ ان الناس دي كتبوا بعد بولس، فغالبا دعوة بولس هي اللي كانت منتشرة وهي اللي كانت مأثرة على كتبة الاناجيل دول. تفضل. خلاص جاوبت عليك كده؟ بس ده مش معناه ان المعتقد ده هو اللي صح، ان احنا بنشوف في اناجيل تانية الكنيسة ما قبلتهاش ان المسيح ما اتصلبش واتصلب مكانه حد تاني، واباء بيتكلموا عن ناس كانوا مؤمنين ان المسيح ما اتصلبش واتصلب مكانه حد تاني، وقضية شبه لهم، ودي دراسة كبيرة. يعني ده ثابت في التاريخ المسيحي المبكر. عبد المسيح بسيط ابو الخير النصاب الدجال عنده كتاب اسمه هل صلب المسيح حقا ام شبه لهم، ويقوم كاتب في الكتاب المسلمين هم اول ناس اخترعوا في التاريخ قصة ان المسيح شبه لهم وما اتصلبش. كل اللي قبل الاسلام قالوا ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموال. ده نصب واحتيال. وتلاقي ان في كتابه نفسه ذكر اقوال ناس قالت ان المسيح ما اتصلبش ولكن شبه له. ايه ده؟ ما هو عادي عادي، مفيش اي مشكلة. على فكرة الواحد بيستغرب من التناقضات اللي بيلاقيها في كتبهم، بيستغرب. يعني تحس ان مفيش انسان مغيب بالشكل ده، انه هو عاوز يدي مصيبة على المسيحيين على المسلمين، يقول دول اخترعوا القصة دي ومحدش قال الكلام ده قبل كده. وبعدين بعد 60 صفحة تلاقيه بيذكر أسامي فرق مسيحية مبكرة قالت ان المسيح ما اتصلبش وحد تاني اتصلب مكانه. تبقى ازاي المسلمين اول ناس اخترعوا الحوار ده؟ على فكرة في ناس ساعات بيقولون انت اكيد فهمت كلام بسيط غلط، مش معقول حد بالغباء ده. فانا ببقى على فكرة انا لما بشوف تنقض زي كده بقراه مرة واثنين وثلاثة وبشكك في نفسي، بحاول بحس ان مش معقول انسان يقع في حاجة زي كده، خصوصا ان المفروض كتابك ده هيقع تحت طائل النقد. يعني انت كاتب كتاب بيرد على المسلمين هيسيبوك كده؟ اما هيدققوا في كتابك. اتفضل. وهو عنوان كده اصلا هل صلب المسيح حقا ام شبه له؟ هو كاتب تقريبا 3 كتب في الموضوع ده، موضوع المسيح السلام. ما علينا، مش مشكلة نجيل برنامج انا بعدين. طيب فهمت نقطة هو ليه ما فيهوش تعليم كتير ولا اقوال كتير؟ ما كانش ده هدف كتبة الاناجيل. هدفهم كان نشر البشارة المفرحة اللي هي بحسب مفهوم بولس ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات علشانه. فتلاقي ان دي القصة الاساسية الاربع اناجيل كتباها، وبعض اقوال تانية ومعجزات وحاجات زي كده، وبقى كل واحد كاتب نبذ عن حياة المسيح بشكل مختلف وحاجات زي كده، وكتبوا باللغة اليونانية علشان مش مهم بالنسبة لهم ان اقوال المسيح توصل لك لفظا. يعني انا مثلا شخص انا بحترم اقواله وبجد فيها حكمة، وعنده مثلا كتب مترجمة وكتبه باللغة الإنجليزية، هحرص على أني أقرأ كتابه باللغة الإنجليزية، مش هكتفي بقراءة الترجمة عشان أستفيد أكتر، وأكيد النص الأصلي هيوصل لي معلومات أكتر من ترجمة شخص. أو افرض الشخص ده ترجم غلط، ما هو دول مفروض الأناجيل دي فيها أقوال المسيح، بس المسيح ما كانش بيتكلم يوناني، بس هما مكتبين أقواله باللغة اليونانية، يبقى الأقوال دي عبارة عن إيه؟ ترجمة الأقوال باللغة اليونانية. طيب مش ممكن يكونوا ترجموا غلط؟ مش ممكن يكونوا فهموا كلامه غلط ايا كان بقى. طبعا المسيح هيجاوب على كل الاسئله دي بان الكتاب معصوم وموحى به من الله والافلام دي ما علينا. طيب بشاره يوحنا, بشاره يوحنا قلنا ان بشاره يوحنا من ضمن الكتابات. احنا كنا قرينا اقتباس ان كتب الكتب الكتاب المقدس عمل مؤلفين ومحررين, ففي نوعين من الكتابات المحررة أو اللي عملها محررين. النوع الأول كتاب المؤلف كتبه ورجعه ونشره, وبعدين جه شخص أو أشخاص خدوا كتابه ده وعدلوا فيه وأعادوا نشره. ده نوع من أنواع الكتب. الكتب دي بقى اللي هي اتنشرت وأعاد تحريرها وأعادة نشرها دي منها نوعين. نوع مفضلش لينا غير الكتاب بعد التحرير, ده زي إنجيل يوحنا, أو كتاب بقي بين أيدينا, الكتاب قبل التحرير والكتاب بعد التحرير زي أعمال الرسل. ودي دراسات كبيرة. يعني أنت عاوز تقولي إن في إصدارين لأعمال الرسل, إصدار صغير اللي هو ده اللي احنا بنقراه, وإصدار كبير مضاف ومحرر, فيه بس المسيحيين ما بيترجموش غير اللي هم بيعتبروه مقدس, وبيعتبروا الإصدار الثاني ده ملوش أصالة أو ملوش, ما هوش كتاب قانوني. فاهمين طبعا مصطلح كتاب قانوني. تمام. فإنجيل يوحنا ده من الكتابات اللي العلماء بيقولوا المقدمة دي مضافة, والإصحاح 21 مضاف, وفي بعض اللعب في قلب النص ربط لحمات. ايه ربط لحمات دي؟ يعني فقرة بتتكلم عن حاجة, فقرة تانية فهو ايه شايف ان الوصل ما بين الفقرتين مش مظبوط, يقوم هو ايه ظابط حاطط حاجة توصل ما بين الفقرتين. الكلام ده موجود في مدخل ترجمة الاباء اليسوعيين, هحاول اطلعه كده بسرعة. ثانية واحدة, مع نسخ الكتاب المقدس عربية اليسوعية العهد الجديد. المقدمة بتاعتها من 1:1 لواحد 18. ايه؟ طيب ثانية واحدة, هطلع المقدمة بتاعت انجيل يوحنا اهو. اهو. ثانيه واحده بس, المقدمه بتاعت اللي هي يوحنا 1:1 لواحد 18 دي مكتوب عنها ايه؟ الكلمه صار جسدا. دي المفروض مقدمه الانجيل, دي كلها مضافه. خلوا بالكم كلمه اضافه, لا يوجد دليل مادي يثبت ان الكلام ده مضاف, بمعنى ان احنا ما عندناش مخطوطة قديمة ما فيهاش المقدمة ومخطوطة تانية فيها المقدمة, فنقدر بمقارنة المخطوطات نقول ده في نسخة قديمة ما فيهاش, نسخة بعد كده فيها, يبقى المقدمة دي اضافة. امال العلماء كنظرية بيقولوا ان هي اضافة ليه؟ ان هو بيقارن المصطلحات والكلمات والاسلوب الادبي والمعتقدات والافكار, فبيقدر يعرف ان اللي كتب الكلام ده غير اللي كتب باقي الكلام ده. تمام. طيب المهم اطلع بس الكلام ده من اليسوعية. اهو كاتب على تحت عنوان المؤلف في الترجمة اليسوعية الصفحة رقم 286. احنا اقتبسنا منها قبل كده في الملزمة, بس دي ايه, خلوا بالكم الترجمة اليسوعية بتعمل ترقيم الصفحات العهد القديم, بعد كده بتبدأ من اول العهد الجديد بتبدأ من رقم 1, فده العهد الجديد صفحة رقم 286. كاتب تحت عنوان المؤلف بيقول هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بأن إنجيل يوحنا ليس مجرد شهادة شاهد عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الأحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك. شوف الكلام، أنا بقول لك الإنجيل ده مش كلام واحد شاهد عيان، ده كل الأدلة، أو بيقول إيه، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة لنضج طويل. يعني حاجات كتير حصلت على بال ما الإنجيل ده كتب. بيقول إيه، لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. ده بيتكلم عن كتاب إلهي، بيقول إن الكتاب كعمل أدبي ناقص، ناقص يعني ناقص له حاجات مش عمل كامل. فبعض اللحامات غير محكمة، لحامات يعني فقرة بعدها فقرة مش مربوطين ببعض كويس، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام، محشورة في النص يعني، ويجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. يعني عمال يحكي عمال يحكي عمال يحكي، وتلاقي في الآخر تحس أنه إيه، يا ده أنا كان نفسي أتكلم عن حاجات كتير بس مش هقدر، وحوارات زي كده يعني. وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدروا بعض تلاميذ المؤلف اللي احنا ما نعرفوش، ده اللي احنا ما نعرفوش دي من عندي، بس هو ما بيقولش ان الانجيل كتب شاهد عيان، يعني مش من تلاميذ المسيح ولا بالناس اللي حضروا. طيب، أصدروا بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه، الفصل 21، ولا شك انهم ايضا أضافوا ايضا بعض التعليق اللي هو ايه، نصوص في النص، حبشتكنات كده مزودينها في النص كده. وبعدين في الآخر قال إيه، أما رواية المرأة الزانية، قصة المرأة الزانية، فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. يعني مرجع مجهول وأضيف في زمن لاحق، بس عجبنا أنتوا مالكوا كده يعني. الناس بتقرأ الكلام ده لسه مؤمنة بيه؟ ايه؟ الناس بتقرأ الكلام ده مؤمنة لسه مؤمنة؟ ده أفيد حاجة في الترجمة اليسوعية، ما داخلها دي، ما داخلها تطلع منها درر. يا سلام بقى لو قريت الكتاب نفسه وتابعت الهوامش، يا ده ممكن يؤلف كتاب في فوائد الترجمة اليسوعية، أو إن أنت تستخلص للناس بس المعلومات الجميلة اللي الترجمة اليسوعية ذكرها في مداخلها وهوامشها. المهم ان انجيل يوحنا ده هو من الاناجيل اللي ايه، او من الكتابات اللي هي اصدار محررين، واللي هو النوع الثاني من الاعمال التحرير، اللي هو الكتاب اتكتب وتراجع واتنشر، بعدين في ناس زبطوا فيه، اضافوا المقدمة، اضافوا فصل 21، واضافوا حاجات في النص واعادوا نشره. في نوعين بقى من الكتب دي، كتب ما بقاش بين ايدينا غير النسخة بعد التحرير، لكن في كتب تانية ما بين ايدينا الكتاب قبل التحرير وبعد التحرير، زي اعمال الرسل. طيب، ثانية نتكلم عن اعمال الرسل. خلوا بالكم فوائد الأناجيل الأربعة دي، قلنا لو احنا عاوزين نعرف ايه هي تعليم المسيح وايه أقواله وايه معجزاته وكل الكلام ده، مش هنلاقيه غير في الأناجيل الأربعة. فاحنا لو قسمنا فترات تاريخ، لو قسمنا تاريخ المسيحية لفترات زمنية، فهنلاقي ان في المسيحية في زمن المسيح دي بناخدها من الأناجيل الأربعة، والمسيحية في عهد بولس وتلاميذ المسيح الأوائل دي بناخدها من أعمال الرسل ومن رسائل بولس وباقي الرسائل. بعد كده بقى، طيب المسيحية في عهد المسيحيين اللي جم بعد كده بيقسموها لفترتين، قبل مجمع نقيا وبعد مجمع نقيا. مجمع نقيا ده عامل زي ايه، قبل الهجرة وبعد الهجرة، يعني حدث تاريخي ضخم على أساسه تم تقسيم تاريخ المسيحية لقبله واللي بعده. طيب، أعمال الرسل ده هو العلماء بيقولوا انه اللي كتبه هو نفسه اللي كتب انجيل لوقا اللي احنا ما نعرفوش. طب هم عرفوا منين ان يعني هم مش عارفين مين اللي كتب انجيل لوقا، بس ازاي عرفوا ان المجهول ده هو نفسه اللي كتب اعمال الرسل؟ برضو من خلال المقارنه الادبيه والدراسه الادبيه، ان في اشارات معينه مكتوبه في لوقا بنلاقي زيها في اعمال الرسل. زي مثلا في بدايه لوقا بيقول ان انا كتبت الكلام ده ليك يا عزيزي ثوفيلوس، في بدايه اعمال الرسل راح قايل الكلام بقى اللي انا كتبته لك في الاول يا ثوفيلوس كان عن كذا كذا، لكن انا دلوقتي هكلمك عن كذا كذا. وبرضه مقارنه المصطلحات والتعبيرات والافكار وكل الكلام ده بنقدر نعرف ان المؤلف واحد، بس احنا ما نعرفش مين المؤلف ده. ما علينا. كتاب اعمال الرسل من اهم الكتب بالنسبه للمسيحيين وبالنسبه لدراسه التاريخ المسيحيه الاولى، لان اتفضل لو ترفع ايدك طيب، لانها بتحكي عن الفترات اللي المفروض حصلت مباشرة بعد رفع المسيح، وبيحكي عن أهم شخصية في تاريخ المسيحية قاطبة اللي هو بولس، بيحكي عنه قبل ما يبقى مسيحي، بيحكي عنه ازاي بقى مسيحي، بيحكي عنه بعد ما بقى مسيحي، وازاي سافر أو عمل رحلات تبشيرية ونشر أفكاره المسيحية في حوض البحر الأبيض المتوسط. الإنجيل ده أو الكتاب ده أعمال الرسل بيعتبر كتاب تاريخي، وفي أجزاء كثيرة جدا سرد تاريخي ممل، زي آخر إصحاحات فيه. من أول الإصحاح 27 و28 إصحاحات ما لهمش أي لازمة، كل اللي فيه بيقول بولس سافر من مدينة كذا لكذا وعدنا 3 أيام في المدينة دي وكلنا، وبولس حلق شعره وبعدين روحنا المدينة تانية وبعدين روحنا المدينة تالتة بس كان في عاصفة بس مش عارف مين، وبعد كده روحنا مدينة تانية وقابلنا ناس وكان عمال يحكي سرد تاريخي ممل لرحلات بولس التاريخية. أهم حاجة في رسائل بولس أهم حاجة في أعمال الرسل الوعظات المنقولة على لسان بطرس ستيفانوس بولس. بطرس ده المفروض من أهم تلاميذ المسيح، هو رئيس التلاميذ، والمسيح قال له أنت الصخرة اللي أنا هبني عليها كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. ستيفانوس ده يعتبر هو أول شهيد في المسيحية، يعني أول واحد قتلوه علشان هو مسيحي وبيجاهر بعقيدته المسيحية، وإن هو المفروض استيفانوس ده كان من تلاميذ المسيح، وإنه كان رجل تقي ونقي وورع ومن ضمن رسل المسيح. احنا قلنا رسل المسيح ده مصطلح عام، من ضمنهم أشخاص أول مرة يذكروا في أعمال الرسل، بس أعمال الرسل بيدينا فكرة عنهم إن هم كانوا تلاميذ ومش عارف مين والكلام ده كله. بنقدر نعرف من خلال هذه الوعظات الفكر المسيحي اللي كان موجود في هذه الحقبة. أكبر مصايب بنلاقيها في أعمال الرسل إن هو بينسب على لسان الرسل معتقدات بولس، وده له علاقة بمين اللي ألف أعمال الرسل. المسيحيين قاطبة بيجمعوا إن كاتب أعمال الرسل وكاتب إنجيل لوقا هو لوقا الطبيب الحبيب. مين ده؟ اسمه الثلاثي ده؟ لا مش اسمه الثلاثي. لوقا ده اسمه الطبيب، ده مهنته، الحبيب ده صفته بالنسبة لبولس. بولس هو اللي كان بيقول عنه في رسائله لوقا الطبيب الحبيب. تمام. طيب كاتب أعمال الرسل بيذكر وعظات على لسان بطرس واستفانوس. لوقا المفروض المؤلف دخل المسيحية على يد بولس، يعني ما كانش موجود أيام ما الوعظات دي اتقالت، ولا حتى بولس كان مؤمن أياميها. يبقى جاب الكلام ده من ببعض الاجتهاد وببعض المقارنة للنصوص ستجد ان في وعظات على لسان بولس حرفيا نفس المصطلحات، نفس التعبيرات حتى نفس الاستخدام لنصوص العهد القديم بنلاقيها على لسان بطرس وعلى لسان استفانوس. فكأن هدف أعمال الرسل هو أنه يوضح أن تعاليم بولس كانت رسولية. يعني إيه رسولية؟ يعني رسل المسيح قالوا بيها، ما اخترعهاش هو من دماغه. اللي هي كانت إيه؟ التثليث، التجسد، ألوهية المسيح؟ لا، اللي هي أن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات عشان يغفر خطايانا ويدخل الجنة. فده كان أول معتقد مسيحي ظهر تاريخيا، مش ألوهية المسيح ولا تجسده ولا التثليث، دي حاجات ظهرت فيما بعد، بعد القرن الأول. بولس ما كانش حتى مؤمن بيها، لكن يعني الموضوع ده موضوع دراسة كبيرة. بس احنا كده خدنا نبذة كويسة عن أعمال الرسل. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.